ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. اللهم علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. اللهم اجعلنا حجة الايمان والاسلام واجعل سويا في الحمد في سماء وفي قرانية المباركة التي تلاها علينا اثار الاذاعة وفي الحجاب العربي والدول العربية والاسلامية فضيلة الشارع الشيخ انور الشحات محمد انور القانون الكبير في مدينة القاهرة الشركة المنية الأساسية المتخصصة في حديث الزوجات الكبرى على مستوى جمهورية مصر العربية إدارة الحج حسن العالم الهجري في قصر الكونية 637 زيرو 585 هجري منزل الفراش الكبرى والأحداث الكهربائية الحديثة تحت إدارة الأولاد الغني في اسطنبول الكبرى الخدمات الخصوصية الممتازة إدارة الفكر عبد المحروف بن حضرنا فيسال حاضرنا الكرام في قراراتكم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. كده كمعدان Oh. وفريق في الجنة Thank you. ليس كمثله شيء وهو السميع العليم. Thank you.

ability to walk through on.